وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالوا لكم به بالمقال والفعال. وودوا لو تكفرون، أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييد على عداوتهم أيضا. وقوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي قراباتكم لن تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. روى الإمام أحمد عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم وأبو داود. هذه الآيات الكريمة في أول سورة الممتحنة قد علمنا سبب نزولها، وهي تبين قضية عظيمة الخطر في حياة المسلم، وهي قضية الحب والبغض والولاء والعداء، الولاء والبراء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا يذكر أهل الإيمان بالرابطة التي اجتمعوا عليها والتي بني مجتمعهم بناء عليها كذلك، هي رابطة الإيمان. هذه الرابطة التي ذاقوا حلاوتها والتي علموا حقيقتها والتي بها سعوا إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهذه الرابطة هي الوصف الحبيب لنفوس المؤمنين الذي يدفعهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والذي يذكرهم بأن هذه رابطة، رابطة الإيمان، هي الرابطة الوحيدة التي يصح أن يكون عليها الحب والود. قال عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بدأ سبحانه وتعالى بذكر عداوة الكفار لله، لأن المؤمن أعظم شيء عنده كراهة أن يكفر إنسان بالله، أن يعادي ربه سبحانه، لأنه يحب الله عز وجل أكثر من نفسه وأكثر من أهله، فإذا استحضر أن هذا الشخص عدو لله سبحانه وتعالى قبل أن يستحضر عداوته لنفسه أو لطائفته ومجتمعه، فإنه حينئذ يستحضر مدى الكراهية التي في قلبه لهذا الشخص الذي يعادي الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم الأهمية، أن تنظر إلى عقيدة الإنسان الذي تعامله وما يدين به، فإذا كان مخالفا لدين الله عز وجل فهو عدو لله، فلا تنظر بعد ذلك إلى أي معان أخرى، لا تنظر مثلا إلى أنه يحسن معاملتك، لا تنظر إلى أنه قد يكون حافظ لك أهلا أو مالا أو ولدا أو غير ذلك، لا تنظر إلى أنه بينك وبينه صلة قرابة أو صلة نسب أو صلة وطن أو صلة قوم أو صلة لون أو صلة لسان أو صلة حزب من أحزاب الدنيا. تنظر أولا إلى أن هذا الشخص عدو لله، وهذا كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. عدو لله حين كفر بالله ومات على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. فمن عاد الله عز وجل كيف يتسنى لمؤمن أن يتخذه وليا؟ بدأ بذكر عداوتهم لله رغم وجود الروابط الأخرى القومية والوطنية مع هؤلاء الأعداء. هؤلاء في روابط، هناك روابط عظيمة بينه وبين أهل الإيمان، روابط قوية من أقوى الروابط، قبيلة واحدة عامتهم من قريش، ووطن واحد كانوا من أهل مكة، وقومية واحدة هي القومية العربية، وقبلية، وأنواع من الروابط المالية والاقتصادية التي تجعلهم إذا لم يكن هناك فهم لهذه القضية يحرصون على مودة وموالاة هؤلاء. ذكر الله عز وجل أولا أنهم أعداء الله سبحانه وتعالى، كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى. إذا استحضرت ذلك كان ذلك أساس المعاملة بينك وبين الآخرين. ثم ذكر عداوتهم للمؤمنين، عدوي وعدوكم، وذلك تهييد أكثر، أنهم لم يكتفوا فقط بعداوتهم لله بكفرهم لله. هناك كفار مثلا سوف تجدهم لا يرغبون في عداوة المسلمين ولا يريدون أذيتهم ويريدون حسن المعاملة، وكل منهم يكتفي بأن يعتقد ما يشاء ويترك الآخر في شأنه. وأشد منه هو الذي يعادي المؤمنين، وإذا كانت هذه المعاداة لأجل الدين فهذا أغلظ وأعظم وأشد في نفس المؤمن. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم قد عادوكم فكيف تتخذوهم أنتم أولياء؟ هم لم يراعوا هذه الروابط لأجل كراهيتهم للدين، فهل تراعوا أنتم روابط الجاهلية وتتركوا عداوتهم مع عداوتهم لله عز وجل ومعاداتهم لكم؟ قال تلقون إليهم بالمودة. هذا الأمر يدل على أن أخص معاني الموالاة المودة، الحب. وسبحان الله أنه قد صار في زماننا من يصرح ولا يستحي بهذا اللفظ بعينه، لأنه بينه وبين الكفار كل مودة والعياذ بالله، وأن اختلافه في الرأي كما يزعمون مع الكفار لا يفسد للود قضية، نعوذ بالله. وهذا من أعظم ما يدل على الضلال والانحراف. فالإلقاء بالمودة رغم أنها الذي وقع من حافظ بن أبي بلتعة لم يكن عن مودة صادقة ولا عن رضا بالكفر بعد الإسلام، وإنما كان إلقاء بها إعلاما مجردا لا يقصد منه حقيقة المودة، وإنما أراد أن يعني يتقي بذلك سخطهم وأذيتهم لأهله وولده وماله. فلم يكن هذا الأمر جائزا بحال من الأحوال، فكيف بمن يصرح بالمودة ويقول بيني وبين فلان الكافر كل مودة؟ ونعوذ بالله من ذلك. هذا الأمر وإن صدر ممن ينتسب إلى الدين أو إلى العلم أو حتى إلى الدعوة والعمل من أجل الإسلام فهو ضلال مبين بنص القرآن، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، بل من أحب قوما فهو منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، المرء مع من أحب، فمن أحب قوما كان منهم والعياذ بالله. فمن أحب الكافرين على كفرهم أي من أجله أو دون نظر إليه فهو مثلهم والعياذ بالله. من أحبهم على كفرهم ككثير من أهل الزندقة والنفاق، يحب الكفار لأجل كفرهم، مثلا يحب الكفار من اليهود والنصارى لأجل أنهم لا يريدون إقامة الدين، أو أنهم لأنهم يفصلون الدين عن الحياة، كما ترى من يتبعونهم على المذاهب العلمانية وغيره يحبونهم لأجل ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله. وكما تجد مثلا طوائف تحب كما يعني ذلك قريبا، يحب مثلا كما يدين بمذهب الشيوعية فكان يحب قادته وكبراءه الذين أسسوا المذهب لأجل ذلك، لأجل أنهم فصلوا الدين، أبعدوا الدين الحياة، قالوا عنه أنه أفيون الشعوب ونحو ذلك. فمن يحب الكفار لأجل كفرهم فهو منهم بلا شك، كافر مثلهم. وكذا من يحبهم ويقول لا نعبأ بكفرهم، لا يهمني أن يكونوا كفارا، أحبهم ولو كانوا كفارا، فهذا والعياذ بالله كذلك، هذا خروج من الملة والعياذ بالله. وإن كان الأمر حبا طبيعيا لكن يكره كفرهم وما هم عليه، ويكرههم لأجل كفرهم، ويقول لأجل أنهم كفار أنا أبغضهم، ولكن هناك بيني وبينهم روابط لا بد أن أراعيها، وهؤلاء قرابتي أو أهل بلدي أو أهل وطني أو نحو ذلك. نقول أهل الإيمان في هذه المسألة يصرفون هذه المحبة الطبيعية إلى محبة الهداية ومحبة الإسلام لهم. فمن أحب إنسانا ولكنه كان كافرا فيصرف هذه المحبة الطبيعية التي حصلت له لأجل قرابة أو لأجل أي رابطة أخرى إلى محبة هدايته ومحبة دخوله في الإسلام. كمن تزوج امرأة مثلا كتابية فإنه قد يكون بينه وبينها رابطة إعجاب أو حب للشكل أو حب للعشرة للمعاشرة، في نفس الوقت الذي يجب أن يبغضها على كفرها ويكره ذلك الكفر ويكرهها على ما هي عليه من ذلك الكفر. ولذا كان مكروها أن يتزوج المسلم كتابية مع ولود مسلمة، يظفر بذات الدين، ينبغي أن يفعل ذلك فكما حثه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكره أن يتزوج الكتابية لأنه مأمور بأن يبغضها رغم أنه يعاشرها ورغم أنه يعيش معها، فسوف يجمع بين أمرين غالبا ما لا يستطيع كثير من الناس الجمع بينهما. ولذلك نقول هذا الذي قد ربطته رابطة بإنسان معين كافر فهو يود إسلامه، كما قال عمر رضي الله عنه للعباس يا عباس إن إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إسلام الخطاب. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم أبوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليه من إسلام أبي قحافة، لأن إسلام أبي طالب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر رغم تباعد السنين، يعني أكثر من 10 سنين مثلا أو نحو 10 سنين بين كفر أبي طالب، موت أبي طالب على الكفر، وأبو بكر يعني في نفسه ذلك لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يحب إسلام أبي طالب رغم كراهيته له على كفره وإخباره صلى الله عليه وسلم أنه في النار، كما في الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله، ذكره الإمام ابن كثير في وهو في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وهذا رغم وجود الشفقة، النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن الله عز وجل له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن الله عز وجل له، قال فأخذتني الشفقة التي تأخذ الولد أو أخذني ما يأخذ الولد على أمه فبكيت صلى الله عليه وسلم، رغم وجود هذه الشفقة، إلا أنه ما أخبر عليه الصلاة والسلام بإسلامهم، إسلام أبيه وأمه، أو أنهم نادين أو أنهم نادون، ما أخبر إلا بأنهم في النار وأنهم لا يجوز أن يستغفر لهم ونحو ذلك. فهذا مما يدلنا على ما قد يقع في قلب الإنسان من مراعاة هذه الروابط الطبيعية، لكن أن يحبه على كفره أو رغم كفره، يقول لا يهم أن يكون كافرا، لا يعني أنه كافر أني لا بد أن أبغضه، يقول هذا أمر لا ينبغي أن يبنى عليه حب ولا بغض، نقض لما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تلقون إليهم بالمودة، إذن المودة أخص معاني الموالاة، أخص معاني الموالاة، وكذا النصرة، فإن القصة وقع في النصرة. ولذلك كان ما فصلنا في المرة السابقة أن من نصر الكفار خرج مناصرا لهم في قتالهم مع الكفار مقاتلا للمسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. وأما إذا كان نصرة بنحو مناصرة بنحو التجسس لهم فهي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وقد ذكر حاطب رضي الله عنه معنى هو أدنى من معنى المودة وهو معنى الرضا، حيث قال حاطب: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فتبين بذلك أن معنى الرضا وهو كما ذكرنا أقل من معنى المودة. المودة يعني كلام صريح أنه يحبهم على ذلك، على ذلك الكفر. هناك درجة أقل وهو أن يرضى فقط بالكفر، بمعنى أن يصحح هذا المذهب أو يرى أنه لا بأس أن يكون هذا مسلما وهذا كافرا حتى لو لم يرضه لنفسه. فكثير من المسلمين لا يرضون بالكفر لأنفسهم ولكنهم يرضونه لغيرهم والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة ردة عن الإسلام، من يصحح مذهب الكفار ويأمرهم بأن يبقوا عليه كما سمعنا ألفاظا عديدة وأقوالا والعياذ بالله غاية في النكارة، بل حقيقتها الردة عن الإسلام كما بين أهل العلم أنهم مثلا يأمرون كافرا إذا أسلم أن يبقى على ملته. لماذا تثير المشاكل ولماذا تترك ملة أهلك؟ ولو قال بعضهم أو نقل عن بعضهم أنه لو كان لأقنع مثلا هذا الكافر أو هذه الكافرة بأن يظل على ما هو عليه إذا أسلم، يقول لو دعك من الدخول في الإسلام وننصحك بأن تبقى على ملتك. والبعض يقول أنه عندما جاءه من يريد الدخول في الإسلام فنصحه أولا بأن يبقى على دينه، فلما وجده مصرا أخبره بأنه يسلم بأن ينطق الشهادتين أو يفعل الإجراءات المطلوبة ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله من الرضا بالكفر لغيره، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كان العلماء قد نصوا في كتب الردة كتنص أئمة الحنفية وكذا الشافعية على أن إذا يعني كان هناك مثلا من يعظ الناس ثم جاءه من يريد الدخول في الإسلام، يريد أن ينطق الشهادة، يريد أن يتعلم كيف يدخل الإسلام، فقال له انتظر إلى آخر المجلس، إنه يكفر بذلك. أن الذي أمره أن ينتظر إلى آخر المجلس لأنه قالوا أنه يرضى بالكفر هذه المدة، يرضى له بالكفر مدة أنه ينشغل بالدرس. ونسأل الله العافية. طبعا هذا يعني ينظر في الجهل والتأويل، لكن هذا الفعل من أين أخذوه ودخلوه في حد الردة؟ لماذا أدخلوه في المكفرات؟ هذا الفعل من هذا الشخص الذي يعظ الناس من هذا الباب، من أنه راضي لهذا الشخص لأن يظل كافرا مدة نصف ساعة مثلا أو دقيقة واحدة وهو الذي يريد أن يدخل في الإسلام، فكيف بمن يقول أنا أنصحه بأن يظل على ملته والعياذ بالله؟ أو فضلا بقى أن يقول أن هذه الملل كلها سواء، فلا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وبين غيرها من الملل، وكل من كان على ملة فليتمسك بملته. نقول هذا والعياذ بالله مناقض لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك نقول هؤلاء الذين قالوا ذلك وصرحوا بالرضا بالكفر لأنفسهم أو لغيرهم فهم يناقضون صريح القرآن، ولذا كان هذا من الردة والعياذ بالله من الموالاة المكفرة التي تخرج صاحبها من الملة. لذلك قال حاطب: ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. جعل هذا قرين هذا، ولأنهما سواء. الذي ارتد صراحة، في الفرق منهم الذي ارتد صرح لأنه ترك الإسلام، الذي رضي بالكفر بعد الإسلام كما ذكرنا لا يلزم يقول أنا على ملة الإسلام، ولكن الملل الأخرى كلها جائزة كلها صحيحة، لا بأس أن يبقى الإنسان على ملة غير ملة الإسلام. هذا يناقض، وإن لم يصرح هو بأنه ترك ملة الإسلام فأذاها حاطب رضي الله عنه لنفسه وقال: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. نعوذ بالله من موالاة الكفار. فهذه أهم معاني الموالاة: المودة والرضا، وهما وإن كان من باب واحد إلا أن المودة أشد. الرضا يقول هذا طيب وهذا طيب، هذا خير وهذا خير، الذي يحبه على كفر أو رغم كفره يقول قضية الدين لا ينبغي أن يكون بناء عليها حب ولا بغض، ولا ولاء ولا عداء. لا ينبغي أن يكون اختلاف الرأي كما يقولون. وهذا رأي، هذا اعتقاد الإنسان وبالله رأي يراه ويمكن أن يغيره والعياذ بالله. يقول لا يفسد الود قضية، ككل الدعوات الخبيثة مثل يعني الدعوات الماسونية واليونز والروتري ونحوها، ممن يقولون يقسمون العالم مناطق ويعني أماكن، يرتبط الناس ببعضهم دون نظر إلى الملة ودون نظر إلى القومية والوطنية كما يزعمون. وهذه أسس عندهم أنه لا يجوز أن تكون العقيدة أو الدين أساسا للفرق بين الناس في الود والحب والرضا بما هم عليه، نسأل الله العفو والعافية. قال عز وجل تلقون إليهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذا استحضرت أنه قد كفر بما جاءك أيها المؤمن من الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تواليه؟ هذه القضية الأولى، قد كفروا بما جاءكم من الحق. يبقى ما تقولش هو بيحسن معاملتي، هو رجل صدق في البيع والشراء، هو الرجل كذا وكذا في الأخلاق وإتقان العمل ونحو. انظر أنه قد كفر بما جاءك من الحق، وهذا وصف ينطبق على كل كافر في الحقيقة، وليس فقط كفار قريش الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام. والآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والخطاب، كما أنه وقع من الأمر كان وقع من حاطب فقط، إلا أن الخطاب كان لكل مؤمن ومؤمنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياه. هذا تهيير كما قال ابن كثير رحمه الله، إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يتصور وجود مثل هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الذي يحارب سنته عليه الصلاة والسلام والذي يحارب شريعته ويسعى إلى إخراجها من البلاد، من بلد ما حتى لا توجد فيها، وأنت تجد أعداء الإسلام يحاولون إخراج الإسلام من بلاد الإسلام، يصاررونه ويمنعون ويحاولون أن يمنعوا الناس من تطبيقه والعمل به، ويأبون دخوله أي مكان يطبق فيه ليعيش الناس حياة إسلامية. هؤلاء ينطبق عليهم مثل ذنب. لذلك لما وقع من اليهود وأمثالهم أنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتمكنوا من قتله، وصفوا بأنهم يقتلون الأنبياء. قل فلما قتلتموهم، خطاب كان لمين؟ لأناس لم يقتلوا نبيا. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فهو لم يقتلوا بأنفسهم، ولكنهم لما شابه من قتل الأنبياء وحاولوا قتل النبي الذي كان فيهم، كان وصفهم كوصف هؤلاء الذين بالفعل قتلوا الأنبياء. هؤلاء الكفار والمنافقين والمنافقون الذين لو وجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا سعوا في إخراجه كما سعون في إخراج دينه وملته وسنته من حياة الناس. فهؤلاء لهم نصيب من هذا والأشد، وأضيف إلى، ولذلك هذا يضيف إلى عداوتهم للمؤمنين أنهم يكرهون شريعة الإسلام، يكرهون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يسعون إلى أن لا تطبق في حياة البشر. وإياكم أخرجوا المسلمين، هذه قضية هي من أعظم القضايا أيضا إثارة للعداوة. هي كما رأيتم جاءت متأخرة، جاءت كجزء إضافي في العداوة التي بين المسلمين وبين الكفار، وهي أنهم أخرجوا المسلمين من بلادهم لأجل أنهم آمنوا بالله ربهم. فقضية إخراج المسلم من داره أمر عظيم وظلم وعدوان، إذا أضيف إلى ذلك أنه لم يخرج إلا لأجل أنه يدين دين الحق، أو لأجل أنه عمل بالحق ودعا إلى الحق وقال ربي الله، فهذا من أعظم الأمور جناية والعياذ بالله. وهذه العداوة تتضاعف بسبب إخراج الكفار للمسلمين من ديارهم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فهذا أمر إذا نظرنا إلى حال الكفار الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وطردوهم منها وأخذوا هذه البلاد والديار، فلا يتصور أبدا أن تزول هذه العداوة. كفروا وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي رضوا بإخراجه حين حرموا شريعته، وأخرجوا المسلمين من ديارهم، فكيف نقول بعد ذلك أننا ننسى كل شيء وانتهت العداوة بيننا وبينهم وأننا نحبهم ونودهم ولا فرق بيننا وبينهم؟ نعوذ بالله، والله إن هذا لمن أعظم الضلال. هل تابوا ورجعوا وتركوا الكفر الذي هم عليه؟ هل تركوا حرب الإسلام ومحاولة منعه من وجود من الوجود في الأرض والتطبيق العملي فيها؟ هل تابوا ورجعوا حتى فتردوا المسلمين الذين أخرجوهم من ديارهم إلى تلك الديار؟ وإلى وقتنا هذا الكفار الذين يحاربون أهل الإسلام من اليهود وأشباههم ومن عاونهم قد أخرجوا، يعني قد كفروا ولم يتوبوا من الكفر، وقد يعني حاربوا الإسلام وأخرجوه ويسعون إلى إخراجه من بلاد المسلمين حتى لا يطبق فيه، وأخرجوا المسلمين وما ردوهم ولا يرضون بردهم، بل هذا أمر عندهم يعني لا يقبل التطبيق ولا يقبل المساومة عندهم، فأمر لا يستحق أن يبحث أن يعود المطرودون من ديارهم إلى تلك الديار. سبحان الله. ثم بعد ذلك تجد من يرى فيهم الأصدقاء والأولياء والأحباء، وأنه لا يعني تزول، لأنه لا معنى لبقاء العداوة بيننا وبينهم. هذا لا يصدر من مؤمن قد آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. كل من حارب الإسلام وحارب الحق وكره سنة النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من ذلك. قال أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن من تهمة لدى هؤلاء الكفار كما ذكر ابن كثير إلا أنهم آمنوا بالله ربهم، كما قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، أن لا تكون له تهمة إلا أنه آمن بالله عز وجل وعمل بالإسلام، وحين يخرج من داره وحين يؤذى في سبيل الله عز وجل من أجل ذلك فهذا من أعظم علامات وبشارات قرب النصر له بإذن الله. الطائفة المؤمنة إذا كانت تحارب لأجل أنها آمنت بالله سبحانه وتعالى رب وأنها تعمل بالإسلام وتعمل من أجله ليس لها تهمة إلا ذلك، فهذا حين تؤذى وحين تخرج وحين تصاب فإن ذلك كما ذكرنا من أعظم أسباب نصرها، وهذا من أعظم إشارات قرب النصر بإذن الله تبارك وتعالى. إن كن وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يذكرهم سبحانه وتعالى بنيتهم الخالصة التي من أجلها خرجوا وفارقوا الديار وفارقوا الأهل والأوطان، ولذلك كانت الهجرة التي فعلها حاصب كانت أمرا عظيما، هو الذي فارق أهله، هو الذي فارق داره، هو الذي فارق أمواله وترك هؤلاء الأولاد لله عز وجل وجهادا في سبيله سبحانه وتعالى، فهذا تذكير بما استقر في النفس أولا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن القلب قد يميل بعد حين، وأنه يحتاج إلى أن يذكر بأصل ما خرج من أجله وأصل ما عمل من أجله. لذا قال عز وجل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فالمسلم يبتغي رضوان الله، هذا هو المقصد الأول، يريد أن يرضى الله عز وجل، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويريد أن ينال القرب منه سبحانه وتعالى، يريد أن ينال حبه عز وجل قبل أن ينال شيئا من الدنيا من نصر أو تمكين، هو يريد وجه الله عز وجل، يجاهد لإعلاء كلمة الله، يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ويبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. قال تسرون إليهم بالمودة، تكرار بذكر المودة لكي بعد أن ذكرهم بعهدهم الأول وما ونيتهم الأولى وما كانوا عليه، ذكر هذا الموقف الذي يتناقض تماما مع هذه النية لكي يكون تنفيرا شديدا من أن يسر الإنسان للكفار بالمودة. إذا كان هذا في الإصرار فكيف بالإعلان؟ إذا كان يقوله سرا أنني بين ولم يصرح بلفظ المودة، وإنما أراد أن يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليظنوه هم أنه يودهم، فكيف بمن يصرح بالمودة؟ ونسأل الله العافية، كيف من يعلنها ليل نهار؟ نعوذ بالله. قال عز وجل في ترهيب وترغيب: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فما أخفاه وما أعلنه الإنسان يعلمه الله، يجازي كل إنسان بنيته وقصده، وهو عز وجل أعلم بالسرائر وأعلم بالظواهر. فإن كانت خيرا وصدقا جازكم الله عز وجل بها من فضله وكرمه وإحسانه، وإن كانت الظواهر أو البواطن مخالفة لشرع الله عز وجل فيها مودة الكفار فإن الله يجازيهم لذلك. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. انظر وتأمل أن من سبقت منه الهجرة والجهاد وشهود بدر لو فعل ذلك الذي كان مجرد أمر ظاهر فقط، أعني لم يكن من باطنه، لم يكن في قلبه مودة الكفار ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن الدين، ومع ذلك لو فعله لفقد ضل سواء السبيل. فكيف بمن ليس له هذه الفضائل؟ وكيف بمن يفعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام؟ وكيف بمن يفعل ذلك مودة للكفار وحبا لهم على كفرهم؟ نعوذ بالله. إن يثقفوكم أن يجدوكم ويقابلوكم يكونوا لكم أعداء، تهيد على عدوتهم أكثر، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. فطرة في الإنسان أن من أساء إليه يظل ذاكرا بهذه الإساءة، فتذكر أيها المسلم أذيتهم للمسلمين، إن لم يصبك أنت منهم فتذكر إخوانك الذين أصابتهم الأذية وأنواع السوء بالأيدي والألسنة، ونسأل الله العافية. ولذلك حين نسمع أخبار أذية المسلمين ونسمع ما يفعله الكفار بالأقوال والأفعال في المسلمين في أي بلد نتذكر ذلك حتى لا تضعف عداوتهم، حتى لا ننسى تلك العداوة، ونعلم أنهم لو وجدونا لفعلوا ذلك معنا، ونسأل الله العافية. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين وأذيتهم عن المسلمين. ثم بين عز وجل إرادتهم وحبهم أن يكفر أهل الإسلام: ودوا لو تكفرون. هم يتمنون أن لو كفر المسلمون، وهذه المسألة وإن صرحوا أو حاولوا خداع المسلمين لأن قالوا أننا لا نريد أن نخرجهم عن ملتهم، أو أننا لا نحاربهم لأجل دينهم، أو أننا لا مانع عندنا من أن نظلوا على الإسلام، هذا كلام مما يخدعون به السذج وضعفاء العقول. الحقيقة بينها القرآن: وودوا لو تكفرون. وانظر إلى ما يسعى فيه الأعداء في المشارق والمغارب في إخراج المسلمين عن دينهم، وإنفاق الأموال الطائلة لكي يخرج إنسان ويعني إنسان مسلم ضعيف الإسلام والإيمان معا عن دينه، ولأجل دنيا يصيبها وليس لأجل عقيدة يعتقدها أو شيء راسخ في قلبه. ولو تأملت ما يقع في العالم من ذلك لعلمت ما قال الله عز وجل: وودوا لو تكفرون، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لن يرضوا أبدا عن المسلمين إلا أن يخرجوا عن الدين، وقد يريدون أن يكفروا ولو لم يدخلوا في دينهم، يريدون أن يردوهم إلى أركاف الجاهلية والعياذ بالله، كما نجد أن اليهود سخروا أناسا بانوا بغير دين على الإطلاق لأجل إخراج الأمم عن يعني إلى الإلحاد المحض. حين تعلم أن ماركس مثلا ولينين وأمثال هؤلاء كانوا من اليهود، وأنهم ما دخلوا نفسهم في اليهودية ولكن يريدون أن يكفر الناس، وينكروا الملء يعني التوحيد بالكلية, بل ينكروا وجود الرب سبحانه وتعالى. فهم يودون أن يكفر المسلمون ويودون أن لا يبقوا على دينهم وإن يعني خدعوا كثيرا من الناس بغير ذلك. قال سبحانه: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. من أجل الأرحام ومن أجل الأموال والأولاد يعمل كثير من الناس, يريد أن يربي أولاده, يريد أن يرعى قرابته, يريد أن يراعي أهل وطنه وقومه. هذه قرابة أبعد. هل تنفعك هذه الرابطة؟ إذا كانت رابطة الولادة المباشرة, إذا كانت رابطة الأرحام القريبة لا تنفع. هل تنفع رابط الوطنية والقومية والقبلية والحزبية والرابط الاقتصادية والمالية التي من أجلها تباع الأديان, التي من أجلها يباع الإيمان والإسلام؟ نسأل الله العافية. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم. الله يفصل في الخصومات يوم القيامة, وهو عز وجل أعلم بمن خاصم في الله وخاصم بالله سبحانه وتعالى. والله بما تعملون بصير سبحانه وبحمده. فهو عز وجل يعلم ويبصر من كانت عداوته في الله وموالاته في الله, ويعلم من كانت عداوته لأجل الدنيا وموالاته عليها. يعلم عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة, يعلم الذي يقيم روابط الجاهلية ويهدم رابطة الإسلام. وهو بصير سبحانه بمن أخلص لله وتوكل على الله ووالى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله. ثم لما كان الأمر شديدا على النفوس, والقول في حق أكثر الناس لا يكفي حتى يشهد الإنسان أمرا عمليا أمامه, القدوة والأسوة أعظم مؤثر في الإنسان. ربما تكلم الناس كلاما بليغا جدا وكلاما كثيرا وقويا وحددا عقلية ونقلية وسمعية وغير ذلك, ولا يستجيب الإنسان ولا يتأثر إلا بأن يرى أمامه أسوة وقدوة. وربما لم يتكلم القدوة ولم ولا وإنما فعل, فتجد الناس يتبعونه على ذلك. فلما تمت الحدة بالأدلة العقلية والنقلية وبيان الحق جليا واضحا وبيان عاقبة موالاة الكفار وأنها ضلال, ذكر سبحانه وتعالى الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه, وهم كل الأنبياء الذين اتبعوه, وكل المؤمنين هم أتباعه ومعه على ملة واحدة. فإبراهيم عليه السلام لم يكن معه طائفة في زمنه, وإنما قال سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. وأهل الكتاب يذكرون موافقين في ذلك لسياق القرآن أنه ما هاجر مع إبراهيم عليه السلام إلا سارة امرأته ولوط عليه السلام, لم يؤمن من قومه إلا سارة ولوط. فهاجر إبراهيم عليه السلام ووقعت البراءة. فالذين لفظ جمع الذين معه, هذا عبر الزمان والمكان, هؤلاء معه, هذه المعية حاصلة عبر الزمان والمكان. قال سبحانه وتعالى بعد ذكر نوح عليه السلام, قال: وإن من شيعته لإبراهيم. والشيعة القبيلة والمناصرين. كيف كانت نصرة إبراهيم لنوح؟ كيف كان من شيعته ولم يكن في زمن بينهم بين نوح وبين إبراهيم آلاف السنين؟ الله عز وجل أعلم كم قدرها بالضبط, ولكن إبراهيم من شيعة نوح. نعم, ونحن من شيعة إبراهيم ومن شيعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن شيعة موسى ومن شيعة عيسى ومن شيعة نوح عليه الصلاة والسلام, يعني لأنهم أهل ملة واحدة. فهذه المعية والذين معه, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه, تتخطى حاجز الزمان والمكان. وهذه قضية من أعظم القضايا أهمية في حياة المؤمن, أنه يوالي في الله ويعادي في الله دون نظر إلى زمان ومكان. لا يقول: ما دخلي بهؤلاء الذين في البلاد البعيدة, كما يقول كثير من الناس عندما تذكر قضايا المسلمين في بلاد بعيدة وليس من العرب مثلا ولا من أهل وطن. احنا مالنا, احنا ايه دخلنا بالشيشان وبأفغانستان, ما تخلينا في نفسنا. والأشد من ذلك نودي في الناس وأصبح شعارا يقول لك إحنا مالنا مال فلسطين، إحنا مالنا مال دول، هم دول كذا وكذا وكذا في الصفات يضمونهم، إحنا خلينا ناخد بالنا من نفسينا. ونسأل الله العفو والعافية. هذا في أهل الزمن الواحد، ويرون أن الناس إنما يؤكلون واحدا بعد الآخر ودولة بعد الأخرى، رغم يعني هذا الأمر رغم كثرة الروابط إنما يريدون مزيدا من التفكيك. المؤمنون أمة واحدة كما ذكرنا عبر الزمان وعبر المكان. عبر المكان هذا لابد أن يعرف المسلمون هم جسد واحد في أقاصي الأرض ومشارقها ومغاربها. إذا أوذي مسلم فأنت تؤذى، فأنت تفرح لفرحه وتألم لألمه وتحزن لحزنه وتشعر أن نصره نصر لك، وهكذا عبر الزمان. هذه قضية عظيمة الخطورة والله. أنت توالي موسى عليه السلام وإن كان إسرائيليا وإن كان مصريا، ضد فرعون وإن كان مصريا، بل أنت تكره فرعون وتبغضه وتلعنه وإن كان من أهل بلدك ولا تفتخر به. ولذلك تجد يعني أتباع العلمانية وأتباع القومية يقولون أننا نقدم الفرعونية على الإسلام، والعياذ بالله. هذا الأمر العظيم. تجد هناك من يعني يقول أن بني إسرائيل استحقوا أن يخرجوا من ديار مصر. تجد من يتكلم على التاريخ بهذه الطريقة يقول أنهم أفسدوا في أرض مصر، ولذلك كان رمسيس الثاني محسنا في إخراجه. يعني وفي الحقيقة هو الذي كان، يعني إن صح أنه هو فرعون فهو الذي هلك وخرجوا يعني في زمنه فرارا بدينهم. الشعور بموالاة هؤلاء الفراعنة ضد بني إسرائيل هو مناف لقضية الولاء والبراء عبر الزمان. بنو إسرائيل كانوا أهل إيمان وإسلام، كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، نحن نواليهم ونواليهم وكنا في حربين ضد أهل فلسطين عندما كانوا كفارا. ولذلك تشعر بفرح وسعادة أن قتل داود جالوت، وتشعر بسعادة بقيام دولة الإسلام على يد داود ثم سليمان عليه السلام، على أنقاض دولة جالوت وجنوده الذين كانوا سكان تلك البلاد. الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء، فليس لأجل أنهم مثلا من بني إسرائيل نبغضهم، حتى لو كان فيهم أنبياء. من أبغض أنبياء بني إسرائيل كافرا والعياذ بالله. ومن أحب الكفار رغم تباعد الزمان، لو أحب فرعون وهامان ومدح الفراعنة على أنهم يعبدون إيزيس وأوزوريس ونحو ذلك، ويرى يفتخر بذلك نعوذ بالله، أنهم يعبدون الحيات والجعارين والشمس والقمر ونحو ذلك من الآلهة الباطلة، وهناك من يمتدحهم ويقولون أنهم أول من قال بالتوحيد والعياذ بالله، على إخنتون هذا الذي يعبد الشمس. وهذا كله من الضلال البين. كيف من يعبد غير الله يكون موحدا، يزعم أنه يعبد الشمس يصرح بذلك، ثم لأنه قال أنها هي الإله الواحد أيكون ذلك موحدا؟ نعوذ بالله من ذلك. إذن قضية المعية والموالاة كما ذكرنا عبر الزمان والمكان، فلا يرضاها مسلم إلا لأهل الإسلام، ويبغض الكفار ولو كانوا من أجداده، ولو كانوا من أهل بلده ووطنه وقومه، ولو كانوا من يعني قرابته بالإضافة إلى ذلك. لذلك كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن دعاة القومية العربية هم أولهم أبو لهب وأبو جهل الذين كانوا يدعون إلى هذه الرابطة دون رابطة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حارب هؤلاء جميعا وقتلهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، رغم أنهم كانوا مع في وطن واحد وقومية واحدة ولسان واحد، بل وكما ذكرنا قرابة وأرحام واحدة حصلت بينهم وبين المسلمين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وعلى بعد مع الأنصار. فرابطة القومية موجودة، وبالنسبة لرابطة الأوطان في زمننا كانت موجودة، بالنسبة إلى يعني كان في ذلك الزمن متباعدة، لكن أوطان زمننا أوسع من قرى الأمس. ومع ذلك فذكر الله عز وجل الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم لم يقولوا للأجانب ولم يقولوا للأغراب، إنما قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يتبرؤون منهم ويتبرؤون مما يعبدون من دون الله، ليس يتبرأ من كلام نظري مثلا، انما يتبرأ ايضا في الواقع العملي. يقول كفرنا بكم، كفرنا بكم، هذه الالفاظ الواضحة الجلية في انهم كفروا بهؤلاء الذين يعبدون غير الله. وبدا بيننا وبينكم العداوة، ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا. تصريح بالعداوة والبغضاء ليس لأجل أنهم حاربوهم، ليس لأجل أنهم مثلا لم تتفق مصالحهم، وإنما ليس لأجل إخراجهم من ديارهم. قال حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العداوة والبغضاء مستمرة حتى تتحقق هذه الغاية. لو أنهم تركوا إخراجنا من ديارنا، لو أنهم تركوا أذيتنا، لو أنهم اعترفوا بحقوقنا في بلادنا، هل تزول العداوة والبغضاء؟ لا. إبراهيم عليه السلام لم يقاتل لأنه لم يؤمر بقتال. أول نبي أمر بقتال موسى صلى الله عليه وسلم، ومع عدم وجود مقاتلة إلا أن العداوة لا تزول. قد يكون الناس في مرحلة من المراحل لا يشرع لهم القتال. هناك فرق بين القتال وبين العداوة. قد يترك القتال، قد يترك لأمر قدري كوني كالعجز عنه، أو لأمر شرعي لأنه لم يؤمر به كإبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال، أو لأمر شرعي مثل هدنة وجزية أو ذمة أو عهد أو أمان. لكن هل تزول العداوة؟ هل تزول البغضاء؟ هناك فرق بين القتال وبين العداوة والبغضاء. ليس كل من لم تقاتله تحبه. نحن قد نترك قتال قوم، ولكن مع ذلك العداوة والبغضاء باقية حتى يؤمنوا بالله وحده. لا تزول العداوة والبغضاء إلا بتحقيق هذه الغاية حتى تؤمنوا بالله وحده. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم تبرأوا من قومهم وأظهروا له العداوة والبغضاء، ولا تزول هذه العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فهناك فرق كما ذكرنا بين القتال الذي قد ينتهي في وقت معين، يتوقف في وقت معين، ولكن لا تزول العداوة والبغضاء ولا تنتهي حتى يولد الإيمان بالله وحده لا شريك له. واستثنى الله سبحانه وتعالى قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك من الأسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلا قول إبراهيم، ليس لكم فيه أسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن ذلك إنما كما ذكر الله كان عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله حين مات أبوه على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فاستثنى الله سبحانه وتعالى من التأسي قول إبراهيم بالاستغفار لأبيه، وذلك لأن هذا الاستغفار لمن مات على الشرك منهي عنه في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا شك أن من أعلن العداوة والبغضاء مع قوم وأنه كفر بهم وبما يعبدون من دون الله، ماذا يتوقع؟ هل يتوقع أن يمد إليه أيادي الحب والود والمحبة والموالاة والمصلحة والنفع، أم أن من أعلن ذلك لا بد أن يواجه بأنواع الأذى وأنواع العداوة ومحاولة يعني إلحاق الضرر بكل وسيلة من الوسائل؟ لا شك أن هذا هو المتصور. أما إنسانا أو طائفة أو أمة قلت لهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا بد أن يترتب على ذلك عداوة مقابلة ومحاولة إلحاق الضرر والأذى. كثير من الناس يفر من ذلك، يريد أن يؤمن نفسه كما يقولون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فيسرون ويسارعون في الذين كفروا، يظنون أنهم بذلك يحصلون هذا النفع ويمنعون هذا الضر. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن محاولة الفرار من الأذى والضرر بالمسارعة في موالاة الكفار هي صفة المنافقين، صفة الذين في قلوبهم مرض. فأنت تجد هذه النوعية من البشر موجودة في كل زمان ومكان، عندما يخشى الضرر يفر منه إلى موالاة الكفار وإلى موافقتهم ومتابعتهم على باطلهم كليا أو جزئيا لدرجات متفاوتة. ما هو صنيع أهل الإيمان حينما يعلنون البراءة والمعاداة مع الكفار؟ كيف يردون ضررهم؟ كيف يدفعون خطرهم؟ أرشدت الآيات وبينت كيف يدفع المؤمنون بالله عز وجل الضرر المتوقع من الكفار الذين أعلن عداوتهم بهذه الجمل العظيمة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ست جمل، ست وسائل تضمنتها هذه الآيات الكريمة في دفع ضرر الكفار الذين أعلمنا عداوتهم، ليس منها موافقتهم في الباطل ولا مداهنتهم على حساب الدين ولا مجاملتهم لأنهم أهل حق مثلنا مثلا، أو وافقتهم في أعيادهم وشعائرهم وسماع كفرهم، بل والآن استفتائهم مجاملة يكون فتاوى يعني القسيس فلان أو الراهب فلان في المسائل الفلانية، والعياذ بالله. والله هذا تقرأه على صفحات الجرائد، يستفتى من ينسبون إلى العلم من المسلمين ويستفتى الكفار أيضا، كل هذا مجاملة. نقول: ما هي الوسائل القرآنية التي دل القرآن عليها؟ الوسيلة الأولى التوكل على الله عز وجل، فنحن ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعامل أعداءنا بقوة مادية لا عدد ولا عدة، ليس لنا من قواهم المادية أو أسلحتهم أو عددهم أو خططهم وإمكانياتهم في الاطلاع والخبرة ومعرفة المعلومات وغير ذلك، ليس عندنا ما عندهم، ولكننا بالتوكل على الله عز وجل ندفع ما يتوقع من ضررهم. ربنا عليك توكلنا، وقدم الجر والمجرور عليك على الفعل والفاعل، توكلنا في الاختصاص أي عليك يا ربنا وحدك مثل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد قدم المفعول إياك على الفعل والفاعل للاختصاص، لأن معنى عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا فهو بمعنى نتوكل عليك وحدك يا رب، ربنا عليك توكلنا، توكل الذي هو علم وعمل، نعلم أن الله وحده النافع الضار، أن الأمور بيده، أن الملك له سبحانه وتعالى، الغيب كله لله، الأمر كله لله، فهم لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا. ثم الوثوق والاعتماد بالقلب، غاية الثقة وغاية الاعتماد على الله في جلب مصالح الدين والدنيا والآخرة، في تحقيق نصرة هذا الدين. نحن لا نستطيع نصر الدين لأنفسنا إنما بالتوكل على الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، الإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، لا الرجوع عن الحق، أنت تنيب ترجع إلى الله وليس ترجع عما التزمت به من الحق، الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل، لأن العدو إنما يتسلط علينا من قبل أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا تبنا إلى الله، إذا أنبنا إلى الله عز وجل، إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، تركنا المنكر والباطل والجاهلية ورجعنا إلى الإيمان والإسلام والإحسان، فعند ذلك يدفع تسلط العدو علينا. ما تسلط العدو علينا إلا بسبب ذنوبنا، فإذا تبنا إلى الله ورجعنا إليه فعند ذلك يرفع تسلط العدو، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراف، الله يحب المحسنين. فبالتوبة والاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار يغفر الله عز وجل ويرفع تسلط العدو. وإليك أنبنا وإليك المصير. استحضار الإيمان بالآخرة، تعميق الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلك أن العبد إذا استحضر أن إلى الله المصير تهون عليه مصائب الدنيا، كل شيء سينتهي، كل ألم في هذه الدنيا لا بد وأن يزول، الموت آثم، كل شيء في هذه الدنيا من قوة أو ضعف، من لذة أو ألم، من سعادة أو شقاوة له نهاية، الأمر في الآخرة هو الذي ليس له نهاية. لذلك إذا استحضر الإنسان ذلك هامت عليه قوة الكفار، أتراهم يخلدون في هذه القوة؟ هل كان من قبلهم ممن هو أعتى وأقوى أبدانا وتسلطا في الأرض وتجبرا فيها؟ هل بقوا؟ أين قوم عاد؟ أين قوم نوح الذين كانت أجسادهم تتحمل مئات السنين لا تؤثر عليها عوامل التعرية كما يقولون؟ الناس اليوم يعيشون من 60 إلى 70 إلى 80، كانوا في زمن نوح يعيشون 1000 سنة وزيادة ونقع أو تقل أو تزيد. فسبحان الله، قوم عاد الذين وصفهم الله عز وجل بأنه لم يخلق مثلهم في البلاد، والتي لم يخلق مثلها في البلاد، قبيلة عظيمة في القوة عاتية ونفسها كان جبارا، والفراعنة وآثارهم تدل على ذلك وسلطانهم الذي كانوا فيه يدل على ذلك. فلا تظن أن الكفار يبقون دائما في هذا السلطان، الأمم الآن أضعف، وما يعني الواحد من ملوك ذلك الزمان البعيد كان يبقى ليس سنة سنتين أربعا خمسا، كان ربما يبقى مئات السنين في الملك، مئات السنين، لأنهم كانوا أعمارهم كما ذكر الله عز وجل هذه المدة، لأنه بقي فيهم، إذا كانوا هم موجودين يدعوهم إلى الله كل هذه المدة. فملك أهل ذلك الزمان لا تستغرب أن يقال بقي في ملكه 400 سنة. نعم ممكن الفراعنة بقى منهم من يبقى 50 أو 60 سنة وأكثر من ذلك وأقل، ف5 سنوات 10 سنوات. فأما إلى الله المصير كما ذكرنا، هانت عليك قوة الكفار، وهانت عليك أذيتهم، وهان عليك ما تضحي به في سبيل الله، كما أنك إذا أيقنت أن إلى الله المصير خفت ورهبت أن توافقهم على باطلهم، فسوف تقف بين يدي الله، سوف تنجو مدة من الزمن من الأذية، ثم بعد ذلك، ثم ما المصير بعد ذلك؟ كم من أناس سعوا في موالاة الملوك والكبراء والظلمة، أين هم الآن؟ أين جنود الملوك وحاشيتهم الذين كانوا 100 سنة؟ أين هم الآن؟ كان بلا شك أن من كانوا ملوكا ورؤساء من 100 سنة كانت لهم حاشية، كان لهم جنود، وكان لهم أعوان يعين لهم على ظلمهم وأذيتهم للخلق، والكفار الذين كانوا 100 سنة كانوا كذلك، فماذا بقي منهم الآن؟ يعني كل ذلك قد زال وانتهى، فاحذر أن توالي الكفار فتكون معهم، هذا مقام خطير، لأنه كما ذكرنا هناك من يدفع ضرر الكفار متوقع بأن يسارع فيهم لأن لا يعلن البراءة منهم، فالمؤمنون يدفعون ذلك لتحقيق الإيمان باليوم الآخر. وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الدعاء، الدعاء لأن لا يسلطهم الله علينا فيفتنونا، لأن الأمر من عند الله، الله الذي يجعل، لا تظن أن الأمر قوة البشر أو تخصيص البشر، الله الذي يسلط من شاء على من شاء، الله الذي يجعل بعض الناس لبعض فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنون، وعلى التفسير الثاني لا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بسببنا، إذا هزمونا وانتصروا علينا ظنوا أنهم على الحق، لأن الناس عبيد من غلب، الحق عندهم هو المنتصر، ليس ينظرون إلى الأدلة، الذي هو على الحق هو صاحب القوة عندهم، فلو أن الكفار انتصروا لظنوا أنهم على الحق فكنا نحن فتنة لهم، يفتنون بسبب هزيمتنا. وده حقيقة أن الكفار لو هزموا لكان ذلك خيرا لهم، عامة الأمم حين هزمت دخلت في الإسلام، ليس إكراها، ليس أنهم أكرهوا على الدخول في الإسلام، ما وقع ذلك، ولكنهم أعادوا النظر، لماذا هزمونا؟ ما هؤلاء الذين انتصروا علينا؟ يبحثون وينظرون فيعرفون أن الإسلام هو الحق فيسلموا. إذا انتصروا هم علينا قالوا حسانا، قالوا قوم متخلفين متأخرين، ولذلك يكون هذا فتنة لهم. فعلى المعنى الأول نحن نخاف على أنفسنا أن نفتن فيضيع ديننا، والمسلم يخاف على نفسه وهو يرى كل يوم تقلب القلوب، ونسأل الله العافية، وقد تتقلب القلوب من الكفر إلى الإيمان خصوصا في آخر الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنة تقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فما قالش مسلما بل قال مؤمنا، يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، فلا تغتر ولا تظن أن الأمر بعيد، يمكن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من الفتن. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالفتنة شديدة، لذلك يخشى المؤمن على نفسه وحريص على إيمانه ويعلم أن الأمر بيد الله، ويخشى أن يفتن في دينه بسبب تسلط الكفار عليه. والمعنى الثاني هم يخشون على العالم وعلى الأمم أن تفتن أن تضل، وكلا المعنيين حتى كما ذكرنا وكلاهما مقصود. فالمؤمن حريص على نفسه وحريص على الناس أن يؤمنوا، يحب أن يضل مؤمنا ويحب أن يؤمن الناس، ولا يريد أن يفتن الناس ولا يريد أن يضل الناس، بل يريد أن يهتدي الخلق ويحب ذلك، والله يحب ذلك منه. هذا معنى هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن تكثر منه. إذا الدعاء وخصوصا هذا الدعاء من أمضى وأقوى الأسلحة وأعظم أسباب الدفاع في مواجهة أذية الكفار الذين تعلنهم بالعداوة والبغضاء أبدا، لهم بالكرهم وبما يعبدون من دون الله. والله الذي جاده الأمر، والإنسان والله يتعجب، ما الذي يكف أيدي الكفار وقد ملكوا أنواعا من القوة والأسلحة يقدرون على إبادة أهل الإسلام، وليس فقط تكميل أفواههم، وليس فقط يعني احتلال بلادهم. لو تأملنا تفاوت القوة لقلت سبحان الله عجب والله أن لا يبذلوا يعني أن لا يستعملوا كل هذه أنواع القوة في إبادة أهل الإسلام. والحمد لله الذي صرفهم، هو عز وجل الذي يجعل بعض العباد لبعض الفتنة، يعني تجدهم كلما صنعوا شيئا ازداد الأمر عليهم سوءا، وكلما ابتعدوا عن غايتهم، وهم والله لو صنعوا فعلا أكثر من ذلك، لو استعملوا ما بأيديهم لأيدي المسلمين لوددت الأمور تزداد عليهم سوءا، ولابتعدوا أكثر وأكثر عن تحقيق غايتهم، وكلما يعني حاولوا أذية المسلمين أو فتنتهم، أو حاولوا حتى إهانة يعني عقائد أهل الإسلام، كما سمعنا أنهم يهينون المصحف الشريف، نسأل الله عز وجل أن يدمرهم تدميرا كما يعني فعلوا قبل ذلك، والكفار من قبلهم فعلوا قبل ذلك، لكن هذا الأمر يبشر بهلاكهم، لأن الله عز وجل هو الذي ينتصر منهم سبحانه وتعالى، وهم يفعلون ذلك مرات عديدة حقدا على أهل الإسلام، لكن تجد من ذلك نوع من العجز، الناس في قمة الضعف في شدة الضعف مكبرين من كل وجه من الولو، ومع ذلك يظلون على الإسلام، يتعجبون كيف يظل هؤلاء مسلمين مؤمنين، فيلجؤون إلى محاولة إهانة المصحف لإغاظتهم، ويظل أهل الإسلام على إسلامهم بحمد الله وعلى إيمانهم بفضل الله. وهذا والله لا يوجد في غير أهل الإسلام، مستحيل هل يتحمل أناس هذه الأنواع من الأذية ويظلون على إيمانهم وإسلامهم ومتعبدين لربهم يحاولون بكل الوسائل حاجة عجيبة ويعذبوهم ثم يسمعوهم موسيقى صخبة على الدار عشان ما يذكروش ربنا عشان ما يستطيعوش أن يقرأوا فيحول بينه وبين القرآن العظيم يعلمون أثر هذا الكتاب العظيم في نفس المؤمن أنه لا يزول إيمانه به بفضل الله فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى والمؤمن يسأل الله النجاة من الفتنة وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في تواضع لله عز وجل لأن الإنسان يعني المغرور الذي يظن يقول أنا لا أعبأ بالفتن هو من أدراك أنك تثبت عندها فهذا المؤمن الذي يدعو الله لينجيه من الفتنة ينكسر لله عز وجل يعلم أن قلبه بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصمه وإن لم يعصمه الله فلا عصمة له وإن لم ينجيه الله من الكفر فلا نجاة له فلذلك هو يعلم أن قلبه بين أصبعين قلب الرحمن يقلبه كيف يشاء وهذا من أعظم ما يؤدي إلى أن يثبته الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الأمر من عندي وأنه يستعين بالله في تحقيق عبادته فلذا كان هذا الدعاء وهذه الكلمات العظيمة من أعظم أسباب دفع الضرر والأذى عن المسلمين واغفر لنا ربنا هذه الوسيلة الخامسة في هذه الآية الكريمة وهو الاستغفار واغفر لنا ربنا لأن الاستغفار سبب لمنع البلايا سبب لتفريج الهموم والكربات ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وإن ضعف الحديث لكن المعنى صحيح سبب لرفع العذاب وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر هم يستغفرون ليس الكفار الذين يستغفر استغفار الكفار ليس معتدا به وإنما المانع من العذاب وجود طائفة مؤمنة تستغفر فحين تستغفرون الله عز وجل ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولذلك هذا الاستغفار المقرون بالتوبة الذي معه توبة صادقة ندم ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى واعتراف بالذنب اعتراف حقيقي وصادق وليس استغفار باللسان مع عدم إقرار القلب بذلك كما قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار وذلك أنه يستغفر بلسانه وهو لم يتب بقلبه إلى الله عز وجل الجملة السادسة وهو من أعظم الوسائل التعبد لله بالأسماء والصفات استحضار معاني الأسماء والصفات خصوصا العزة والحكمة العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم فأنت تشهد عزة الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الذي غلب والله غالب على أمره كاتب الله لأغلبن أنا ورسلي معنى العزيز الغالب الله عز وجل غالب على أمره هو عز وجل لا يمانع معنى العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب لا يمتنع منه أحد لا يقدر أحد أن يعني يمتنع من أمره الذي أراده سبحانه وتعالى عزته لا ترام الذي لا يرام أحد معاني العزيز لا يرام يعني لا يتطلع إلى عزته لا يتصور يعني أن ينافسه أحد في عزته عز وجل لو أن أحدا كلف ذلك أو تصور في نفسه ذلك لشعر بالعجز التام كما قال عز وجل عن إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ماذا صنع الرجل مهت هيقدر يتطلع إلى ذلك يحاول يقول طب اطلع جرب هشوف اجيبها من هنا ولا لا يقهر تماما فبهت الذي كفر لان عزه الله لا ترام عزته عز وجل لا يتطلع اليه احد ما يقدرش يقول انا احاول اعمل انا اجرب يمكن اجيبها لا ما عمرها ما تيجي فهو عز وجل العزيز سبحانه وتعالى وهو العزيز في انتقامه من اعدائه وهو الذي اعز اولياءه كل دي معاني يستحضرها المؤمن عندما يقول إنك أنت العزيز فهو يعز أولياءه سبحانه وتعالى بطاعته ويعزهم بنصره سبحانه وتعالى أولا بطاعته ثم ثانيا بنصره لأنهم ما عزوا إلا بطاعة الله ويوم أن عصوه يخذلون إذا عصوه خذلوا ولا يأتيهم النصر مباشرة بمجرد الطاعة بل يعزهم بطاعته ثم يعزهم بنصره بعد ذلك مدة من الزمن هو الذي يقدرها، والله غالب على أمره. ليس لنا من الأمر شيء، ليس بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا تحديد تاريخ نقول عنده يستمر الأمر أو ينبغي أن يكون قد أتى النصر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يأتيهم بما استعجلوا به. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. ما عندي ما تستعجلون، الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ما عندي ما تستعجلون به. لو كان بيده الأمر لقضي الأمر فعلا. سبحان الله، ولما كان هذا هو مقتضى الحكمة، لأنه قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه الحليم صلى الله عليه وسلم، لكن بشر من البشر، لو وكل الأمر إليه ربما في لحظة غضب ولا في لحظة غيظ منهم يبغو عليهم أو يقع الأمر بما يقع في قلبه من إهلاكهم، ولكن الله عز وجل ما جعل ما أرسل له ملك الجبال إلا في لحظة كان هو عليه الصلاة والسلام واسع الصدر فيها. عندما أرسل إليه جبريل بما معه ملك الجبال يستأذنه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، كان يعلم سبحانه وتعالى أن الرسول واسع الصدر في تلك اللحظة، فقال بل أستأني به. وفي لحظات ثانية كان شديد بس ما كانش مجاب الدعوة ساعتها، عندما قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وسماهم بأسمائهم، وربنا تاب عليهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. كانت دعوات غير مجابة باستجابتها، هي نافعة جدا ومجابة بمعنى أن صرف من السوء مثلها، لكن لم يلعن هؤلاء الذين دعا عليهم ولا أهلكت القبائل التي دعا عليهم. الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، ده من معاني عزته. فإذا استحضرت ذلك ولم تتعزز أنت بنفسك يعني إحنا هنجي عليهم هو هينزل به البلاء دلوقتي، انت مالك انت؟ لا انت تدعو الله عز وجل بما شرع لك، ولكن لا تتدخل فيما ليس لك. فاعلم ان الله هو العزيز سبحانه وتعالى. متى ينزل البلاء، متى يرفع البلاء، متى تتعبد لله عز وجل بانواع عبودية الرخاء بعد انواع عبودية الشدة، لا دخل لك. انت تتعبد لله على حسب الحال، حال الرخاء وحال الشدة. الحكيم تشهد حكمة الله وتحمده على حكمته عز وجل، أحكم الأمور وأتقنها ووضع كل شيء في موضعه. الحكيم معنى المحكم المتقن، كما قال عز وجل إن كيدي متين، ودي لها علاقة عظيمة لقضية الصراع بين الحق والباطل، لأن هذا الصراع يحصل فيه استدراج طويل كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كيدي متين، لأنه المحكم سبحانه وتعالى الحكيم الذي أحكم الأمور أتقنها، كيده متين، ولذلك يملي له سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمد في آجالهم وقوتهم وأعمارهم إلى ما شاء سبحانه. ثم تأتي لحظة يأمر فيها بما شاء سبحانه وتعالى، فتشهد إحكامه وإتقانه، وتشهد حكمته وأنه ما وضع الأشياء إلا في مواضعها، وذلك تحمده سبحانه وتعالى على ما فعل، على ما تحب وعلى ما تكره، على الاستضعاف وعلى التمكين، تحمده على الشدة وتحمده على الرخاء، وتشهد حكمته عز وجل في كل ما يفعل، ولا تعترض ولا تقول لماذا يفعل ذلك بنا، لماذا وصل الحال إلى ما وصل إليه، لماذا تنتهك حروة مسلمين هكذا، لا يكون لا على اللسان ولا في القلب. نعم تتألم وتكره أن يؤذى المسلمون، تتألم وتكره وتبغض من يعني يصد عن سبيل الله، ولكن تعلم أن الأمر بيد الله وأنه أحكم سبحانه وتعالى الأمور وأنه عذر له حكمة فيما يفعل، وأنه يبتلي عباده بما شاء، وأنه يتخذ منه شهداء، وأنه سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين و يمحصهم من أنفسهم ومن غيرهم من رغبات الدنيا ومن المنافقين الذين دخلوا فيهم وليسوا منهم وهكذا. مع أن سياق الآيات في الأغلب العام واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، أليس كذلك؟ نفكر كده أن الموضع ده موضع يعني قد يستغرب البعض أنه واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إيه ذكر مقام العزة هنا والحكمة، وهو مقام استغفار. أنت تنظر إلى مجموع الموقف، مجموع الموقف، أن الموقف في مقاومة الكفار الذين سوف نعلن عداوتهم ولا يعني نكتم هذه العداوة والبغضاء ونتوقع الضرر منهم. فناسب أن تختم الآيات بأن ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لأنه كما ذكرنا ده مقام عزة انتصار، شهود عزة الله في الانتصار لأهل الإيمان، وأن يعزهم بطاعته كما ذكرنا، ثم يعزهم بنصره سبحانه وتعالى، وأن ينتقم من أعدائهم، وأنه الغالب على أمره سبحانه وتعالى، وتشهد حكمته فيما يبتلي به عباده المؤمنين، وفيما يقدر من الاستدراج للكافرين والإملاء لهم، ومن وقوع الظلم والعدوان، وهو عز وجل الحكيم. فناسب جدا أن تختم الآيات بما يعني بهذه الأسماء الحسنى التي تدل على سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في الصراع بين الحق والباطل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقبل يد أم زوجتي مع العلم بأنها نصرانية وأمريكية حضرت إلينا في المطار بالقاهرة؟ هذا التقبيل كنوع من المجاملة والاشتياق، لأنها دائما ترسل هدايا له ولأولاده وتراسلهم بالتليفون. هذا الأمر لا يجوز، لأن فيه إكرام وتعظيم لا شك فيه. تقبيل اليد نوع من التحية التي فيها نوع من الخضوع الذي تقبل يده، وإكرام له، والكافر ليس أهلا لذلك. إذا أسلمت جاز أن تفعل ذلك من باب التحية والإكرام، لأنها محرم لك. لكن والحال إذ هي نصرانية، فإذا كان البدء بالسلام منهيا عنه، فكيف بما فيه تعظيم شديد كتقبيل اليد؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قال العلماء، ولا بأي تحية، بل لا يصح أن يمد المسلم يده ليصافح الكافر إلا إذا قدم الكافر يده أولا. فإذا بدأ هو بالتحية رددناها عليه، فإذا مد يده صافحناه، أما أن نبدأه نحن فهذا لا يصح، والله أعلم، لأنه ليس أهلا للإكرام. حتى ولو كانت تفعل أنت مجاملتك لها أو أن تسجي إليها معروفا، أن تدعوها إلى الإسلام. نعم، بنتها تفعل ذلك؟ لا، لا تفعل ذلك أيضا. ابنتها أيضا لا تفعل ذلك. يسأل عن نصيحة في شيء يفعله وإخوانه في الصيف انتهازا لشهور الصيف، يجد مرته في آخره وننتهي منه. طبع منهج علمي على حسب ما سبق لك من دراسة. ننصحك مثلا بأن تجعل هناك جزءا تحفظه من القرآن. أنا أنصح الإخوة يعني بأن لا يقل نصيبهم عن ربع كل يوم من حفظ القرآن، ومن استطاع الزيادة فليفعل. وننصح بمنهج يعني مختصر في التوحيد مثل منة الرحمن وفضل غير الحميد خلال هذه الشهور مع سماع الشرح أو قراءته. وننصح في الفقه إذا كنت تحضر دروس المشايخ بمنام السبيل، وإذا كنت لا تستطيع المواظبة فقه السنة فيه خير كثير. وننصح بقراءة جزء من تفسير السعدي، وإن كان انتهى منه فتفسير ابن كثير، وأن ينهي قراءة رياض الصالحين وتهذيب موعظة المؤمنين. يمكن انتقاء بعض هذه الأجزاء للشباب الأصغر، وكتاب البداية لأخينا مصطفى دياب كتاب طيب للمبتدئين في المرحلة الإعدادية. الأخ يسأل عن منهج لطالب في المرحلة الإعدادية، كتاب البداية للأخ مصطفى دياب كتاب طيب. عليكم السلام. كان يحضر يوم الجمعة درس تفسير حديث، وله جمعتان يحضر درس نحو، أيهما يقدم على الآخر؟ أيهما واجب على الآخر؟ لا يعلم توحيد ولا نحو. تعلم توحيد إن شاء الله، تعلم لا إله إلا الله، لكن لا شك أن يعني سؤالك نفسه يعني أنا أرى فيه خللا ضخما، أنك تقارن بين التفسير ورياض الصالحين أو الحديث وبين علم النحو، أيهما أفضل أيهما أوجب؟ هذا لا يعني غير متصور. علم النحو إنما يطلب فيه تصحيح اللسان، وهو فرض كفاية على الأمة أن تصحح لسانها. أنت فرض عليك أن تقرأ الفاتحة قراءة معربة، قراءة صحيحة، وأنت يعني تحتاج إلى شيء من النحو البسيط لتفهم به كتب أهل العلم. لا شك أن الحديث والتفسير مقدم، التفسير والحديث مقدم على يعني النحو. فتوازن، لأن هذا العلم مقصود لغيره، والتفسير والحديث مقصود لذاته. في منطقتهم ضغط على الإخوة، هل يبعد عن الإخوة طاعة لوالديه في هذه الأيام أم لا يتركهم ويقف معهم، مع أن هذا لا يوافق عليه والده ووالده؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذه وصية الله لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو يحتاج إلى الذين هم دونه صلى الله عليه وسلم في الإيمان والعلم والقدر، أم هو الذين يحتاجون إليه؟ ولا شك أنه الذين يحتاجون إليه، ومع ذلك أمره الله أن يصبر نفسه معه. فإذا كان صحبة الأعلى للأدنى مأمور بها، وأن يصبر نفسه معه، فكيف بمن يماثلهم ويماثلونك وكلكم يحتاج إلى الآخر؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن هذه الصحبة، فأنت لا تستغني بالأولى، لا تفعل. فليس لوالديك أن يمنعاك من صحبة إخوانك على الطاعة، وذلك في الحقيقة من أعظم أسباب الثبات على الدين. من أعظم أسباب الثبات على الدين صحبة أهل الخير في طاعة الله، أن يعبد الله معهم. ليس أمرا مستحبا ونافلة في كل الأحوال، صحبة أهل الخير سبب لثبات الإنسان على التوبة. لماذا أمر الرجل الصالح القاتل مئة نفس بأن يهاجر إلى القرية الصالحة؟ لأنه يعلم أنه لن تتم توبته إلا بصحبة الصالحين. صحيح والله، نعم، لأنه إذا ابتعد ابتعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هل يجوز أن يقال الديانات السماوية أم الشرائع السماوية؟ لا يجوز أن يقال الديانات السماوية، بل هو دين واحد، هي شرائع، ولكن أنزل الله شرائع مختلفة لدين واحد هو الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وقال ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فليس هناك ديانات، هو دين واحد. يقول: لماذا قلنا إن حاطب لم يقصد المودة حقيقة؟ والآية تصرح: تلقون إليهم بالمودة، تشرون إليهم بالمودة. نعم، كلاما لا في القلب. قد قال حاطب: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. إذا نفى الرضا وهو أقل من المودة، فلأن تنتفي المودة بالأولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، فهو لم يود الكفار، وإنما تكلم بكلام يفهم منه المودة. هو والرسالة معلومة، أنه يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يؤدي إلى وجود المودة. فلذلك سمي إلقاء للمودة وإصرارا بالمودة، وليس أنه صرح باللفظ وقد نفاه هو صراحة، صرح نفى ما دونه، نفى الرضا بالكفر بعد الإسلام. يقول: جاء رجل نصراني إلى أحد المنتسبين لعلم الإفتاء، قال له: إذن أسلم. فقال له هذا المنتسب للعلم: لكم دينكم ولي دين، لماذا تريد تغيير ملتك أيها النصراني؟ إن دينكم صواب وديننا صواب، فلا تخرج من ملتك وابقى بها واتبع رسولك عيسى عليه السلام. فقال له الرجل النصراني: ولكن في القرآن أن من قال عيسى هو الله أو أنه ابن الله فهو كافر، فكيف في ملتي؟ فقال له هذا المدعي: إن هذه الآيات نزلت من 1400 سنة في النصارى في هذا الزمن وليس فيكم، أنتم تعبدون الله كما نعبد نحن الله تماما باختلاف بسيط في الشريعة، وأنتم موحدون ونحن موحدون. فلما يتكلم الرجل خرج من عند الشيخ المضل مقتنع أنه على الحق. إذا مات هذا الرجل على هذا المعتقد وقال عند حسابي: يا رب إن عبدك هذا قد جئته لأسلم فأقنعني لأنني على الحق، فما ذنبي؟ فما فعلت؟ وقد حاولت الإسلام فصدني من هو منتشر الإسلام والعلم. يقول هذا رجل كافر خارج من الملة، فلو أتى كافرا فسأله عن الدين أيجزئه أن أضله؟ والله لا يجزئه. هذا الرجل المنتسب للعلم والإفتاء رجل خارج من ملة الإسلام، لا شك في ذلك، وقد بيّن له الرجل الحجة، ومع ذلك أصر وقال أنه في ملته أنهم يعبدون المسيح، ومع ذلك قال له: إنكم موحدون، وهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: ابق على ملتك. هذا الرجل ناقض للشهادتين. هذا الرجل لو مات على ذلك لم تنفعه هذه الحجة، لو مات على ذلك لم ينفعه أنه أتى رجلا كافرا فسأله فأضله. وهل كان هرقل إلا مضلا لقومه؟ وهل ولذلك كان عليه اسم الأريسيين؟ وهل كان كسرى إلا مضلا لقومه؟ وكما قال عز وجل: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذا لا ينفعه عند الله عز وجل، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هو يعلم تماما مناقضتها لما هم عليه، وأن عيسى أنهم يعتقدون أن عيسى هو الله وأنه ابن الله، وهو يعلم قوله الله قطعا. فلا عبرة لكذاب مفتري على الله الكذب يقول له ذلك الكلام، طالما قد بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم يقل بها ولم يعتقدها وظل على اعتقاده الفاسد، فهو ومن وثقه عليه كفار معذبون ما لم يتوب إلى الله عز وجل. يقول: ما من معركة يدخل فيها المسلمون المولودين الموحدون ضد الشرك وأهلي ويغلب أهل الإسلام ويغلب أهل الإسلام إلا ويدخل الغزاة المنتصرون في الإسلام. هذا من العجائب أن المنتصر يدخل في دين المغلوب المهزوم مثل التتار وغيرهم. تقول: ما من معركة، هذا التعليم غير مقبول، هذا قد وقع آية من آيات الله، وعندما يخالط الكفار أهل الإسلام يقع ذلك، لكن أن ذلك يقع على الدوام هذا فيه نظر. فهذه يعني الأندلس قد هجم المسلمون فيها وفتنوا عن دينهم، وما زالت أجيال 5 قرون متواصلة وأكثر على الكفر بعد أن كان أجدادهم وآباؤهم من المسلمين، ونسأل الله العافية. وهذه يعني الشيوعية الكافرة دمرت بلاد المسلمين يعني، وأجيال كانت على الشيوعية وما دخلوا في الإسلام إلى يومنا هذا. هذا التعليم فيه نظر والله أعلم أعلم. يقول: كيف نفهم ذلك في التفسير هذه الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ نعم، بلا شك أن هذا فتنة للناس أن ينتصر الكفر. هذا الكفر يعم وينتشر مدة من الزمن تهلك فيها أجيال على الكفر إلى أن يأذن الله عز وجل بانتصار الإسلام. ثم إن التتار في الحقيقة هزموا في معركة كبيرة عظيمة، معركة عين جالوت، وما دخلوا في الإسلام إلا بعدها، يعني ما بدأ ملوكهم ينظرون في الإسلام إلا بعد عين جالوت، عندما كسروا شيئا ما. فعلا بقيت يعني بلاد تحت سلطانهم، لكن كانت كسرتهم في عين جالوت من أعظم أسباب نظرهم في الإسلام. عليكم السلام. له جار نصراني يبدأه بالسلام، وأحذر دائما من دخول منزلي أن لا يراني لكي لا يبدأ بالسلام علي حتى لا يتحدث معي في شيء، ولكن عندما يراني يكون هو أول من سلم علي. لماذا تكره أن يبدأك بالسلام؟ المنهي عنه أن تبدأه أنت بالسلام. إذا سلم عليك فقل عليك، ولا مانع من أن تتكلم معه، فليست هذه من الموالاة أن تكلمه فيما هو من الإحسان إلى الجار ومن حسن المعاملة. ففرق بين الإحسان في المعاملة كما سأتي إن شاء الله في تفسير هذه السورة الكريمة سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. العدل والبر مأمور به، لا يضرك أن تكلمه وأن تتعامل معه بإحسان، لكن لا تحبه ولا تقره على باطله، لا تهنئه على كفره، فتصحب له دينه وملته كهذا الكافر الذي قال أنتم على صواب ونحن على صواب. فهذا الكلام يعني لابد أن تحقق التوازن في قضية الولاء والبراء وبين المعاملة المباحة والمشروعة. تقول: الكروب تحيط به والهموم ويدعو، ولكن وضع يزيد والعمل مزيد من الدعاء، والفرج قريب إن شاء الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. في ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنغلب عسر يسرين. هذه اثنين دول اللي هم مع الايه؟ مع العسر. وأنت معك مفتاح كنز عظيم تنهل منه كل يوم لو كنت صادقا، التضرع والانتشار والدعاء والشعور بالفقر إلى الله عز وجل، والثواب في الهم والشكوى إلى الله من أعظم العبادات. معك مفتاح عظيم كنز تستطيع أن تنال منه خيرا من الدنيا وما فيها، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تعلم كذلك أن الله عليم حكيم، أعلم من الله ما لا تعلمون. أنت مستني فرج وأنت في فرج، أنت تنتظر أمورا معينة، هناك ما هو أوسع منها، رحمة الله أوسع. هل ينفع علاج بالقرآن والرقى لمن لا يصلي بصحة مستمرة؟ يمكن ويمكن. قد شفى الله عز وجل اللديغ الكافر برقية الفاتحة، ولكن يمكن أن يعاقب هذا الذي لا يصلي بصفة لا يدام على الصلاة بأن يحرم الشفاء. الانتفاع ببعض العلوم التي وضعها الكفار على النت للمسلمين أمر جائز شرعا، وخصوصا إذا لم يكن بغرض التجارة. في جريدة النبأ نشر مقال عن مادة جبسن الموجودة في المنتجات الغازية منها تستورد الخارج وتستخرج من الخنازير. أنا لا أثق في أصحاب هذه الجريدة، خاصة أنهم من يعني سبقت لهم أنواع من الفجور الكثير، وإن جاءكم فاحشيكم من فتبينوا حتى نحرم شيئا معينا لابد من معرفة أوان. هم قالوا أن الأمر معروض على مجمع البحوث الإسلامية، وأنه أوشك أن يعقد اجتماع أن الاجتماع يقرر فيه الحل والحرمة، إذن حتى يقرروا ذلك إن شاء الله. لكن مجرد أخبار تحرم بها مشروبات كثيرة جدا في يعني مشارق الأمة وغربها، هذا فيه نظر والله أعلم، لابد من بينات. في الوقت الذي نرى فيه الانترنت يغزو ولا ايه عقول الغربية العظمى من شباب المسلمين والمتدينين وغير المتدينين، يوجد موقع يدعي السلفية يسمى موقع شحات يسب في علماء السلف الأجلاء، ونحذر الشباب منه أنه يبين المدرسة السلفية بريئة من هذا الزيف الكريم. والله موقع فظيع لا هم له إلا سب الدعاء إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. والله أنا لا أعلم من المسؤول عنها، ولكن سمحه الله عز وجل وهداهم، يسركون يعني أمراض الأمة كلها ويصبون جام غضبهم على الدعاء إلى الله. حتى لو كان هناك أخطاء من بعض الدعاء تبين، يعني أي إنسان يؤخذ من قوله ويترك، لكن ما في ما أي درجة من درجة التوازن. هداهم الله كثيرا. ما نسمع أن الشيخان محمد عبده وجمال الدين الأفغاني من أئمة التجديد، فليس هذا بصحيح. ليس التجديد الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، بل جمال الدين الأفغاني رجل فيلسوف، فلسفته ظاهرة جدا، وجمال الدين وعقائد الفلسفة يعني منتشرة في كلامه جدا، وهو الذي بثها في من بعده. وهناك أقوال فظيعة جدا، لولا أن الأمر يعني في أمر التكفير لابد أن يبنى على التثبت واليقين، أقوال في تقتضي الكفر من قول بسلم العالم ونحو ذلك، وافقت الفلاسفة في عدم بعث الأجساد وغيرها، لا قلنا ما هو أشد من ذلك، لكن الكلام لا يقال بالظنون، خصوصا أن الأمور قد انتهت. وكذا الأستاذ محمد عبده يعني أحيا النزعة العقلية، ووقع في كثير جدا من الأمور المنكرة المخالفة إلى الحديث الصحيح، وأثر رغم تأثير الإيجابي في كثير من تلامذته، إلا أنه كان تأثير سلبي في كثير من الأحيان أو أكثر الأحيان. في بعض كليات الصعيد وهو يشدد عليه في أمر اللحية، أخذ مرتين، هل يريد أن يحلق لحيته حتى ينتهي الامتحان؟ فانصحه بأن يصبر والله المستعان، فإنما يجوز له ذلك إذا غلب على ظنه أنه يقبض عليه، لكن العزيمة في الصبر. استخدام عظام الأموات الجائز من ذلك استخدام العظام عظام الكفار أو العظام البلاستيكية، عظام البلاستيك تؤدي الغرض تماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.